نواصل درسنا بمعونة الله وتوفيقه في التفسير، وهو عمدة التفسير، عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، من اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله. كنا في الدرس السابق في أول سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كنا في أول السورة استعرضنا تفسير الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين. واليوم نبدأ بالآية التي بعدها الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحافظ قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، سبعة القراء السبعة والجمهور عن جمهور القراء قرأوا كلهم بتشديد الياء من إياك. نعم، وهذا هو الذي استقر عليه قراءة الناس اليوم، إياك، تشديد الياء من إياك في الموضعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، قال وهي قراءة شاذة مردودة، قراءة شاذة مردودة. قال لأن إيا ضوء الشمس، يختلف المعنى، قال إياك فالمعنى يختلف، فإيا هو ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. أكل حال القراءة الثابتة التي هي قراءة القراء السبعة والجمهور بتشديد الياء وكسر الهمزة إياك. قال ونستعين بفتح النون أول الكلمة، نستعين في قراءة الجميع سوى يحيى ابن وثاب والأعمش فإنهما كسراها، نستعين، لكن قراءة الجميع نستعين بفتح النون. وأما قراءة يحيى بن وثاب والأعمش بكسرها، أو قال لغة بني أسد وربيعة وبني تميم، نستعين، هذا من باب يعني زيادة المعرفة وكذا والاطلاع، وإلا فالثابت هو نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة، قال العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، بعير معبد أي مذلل. البعير أحيانا يحتاج إلى عسف حتى ينعسف ويسمى ذلولا، أي خضع أو ذل وصار في الطوع. قال: وفي الشرع، معنى العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. والرجاء أيضا، وهو فعل العبد. العبادة هنا فعل العبد الذي يجمع أركان التعبد القلبي، أركان التعبد القلبي الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. والخضوع يدخل في الخوف الذي ذكر الحافظ هنا، فهذه هي أركان التعبد. ومن هنا نعرف أن العبد له عمل تعبدي، عمله ينقسم إلى قسمين: تعبدي وعادي جبلي، تقتضيه جبلته، تقتضيه طبيعته، وهذا لا يدخل في العبادة. إنما الذي يكون عبادة هو ما جمع أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف. فالفعل الذي يحصل بدافع الرجاء من غير خوف لا يسمى عبادة، أو يكون خوفا من غير رجاء لا يسمى عبادة، ليس عبادة. والعبادة هي فعل العبد. ليست فعل المعبود. فإذا قلنا توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، يعني إفراد العبد ربه بفعله التعبدي. قال: وقدم المفعول وهو إياك، وكرر إياك نعبد، ما قال إياك نعبد ونستعين، بل كرر إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم المفعول وكرر؟ قال: للاهتمام والحصر، يعني حصر العبادة له، عدم الإشراك به، فهي تفيد معنى التوحيد. إياك نعبد ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين ولا نستعين غيرك، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، يعني التوكل داخل في الاستعانة. وهذا هو كمال الطاعة: لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، ونتوكل عليه سبحانه وحده في الإعانة على عبادته. قال: وهذا هو كمال الطاعة. قال: والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين: العبادة والتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذان يرجع إليهما الدين كله: العبادة والتوكل. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك في العبادة ومن الشرك كله، من أوحد الله بالعبادة فقد وحده أيضا بالمعرفة بالعلم، توحيد العلمي، من وحد الله بالعبادة وحده بالمعرفة، من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ضمنا. لأن غاية التوحيد وكمال التوحيد إفراد العبد ربه بعبادته بفعله التعبدي، هذا هو الغاية التي من أجلها بعث الرسل وعليها مدار دعوتهم. فكل من أتى بتوحيد الألوهية فقد أتى بالتوحيد كله، لكن من تصور أنه أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قد لا يأتي بتوحيد الألوهية، لأن اللازم لتوحيد الألوهية اللازم لتوحيد الربوبية توحيد الألوهية، لكن قد لا يأتي باللازم كما هو شأن المشركين. إذا سئلوا عن توحيد الربوبية أفردوا الله بالربوبية ووحدوه بالربوبية، لكنهم لا يوحدونه بفعلهم التعبدي، يدعون الله ويدعون غيره معه، تتعلق قلوبهم بغير الله عز وجل حبا ورجاء وخوفا، وهم مع هذا يعني قد أقروا بتوحيد الربوبية إقرارا، لم يحققوا، لو حققوه لأتوا بلازمه. قال: فالأول تبرؤ من الشرك وهو إياك نعبد، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، يعني هو هذا تحقيق توحيد الربوبية والاستعانة بالله عز وجل. ثاني تبرؤ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والتفويض إلى الله عز وجل، والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا يقتضي كمال تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى. قال: وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. فآمنا به يعني أفردناه بالعبادة، وعليه توكلنا، وإن كان التوكل داخل في العبادة وهو أحد أفراد العبادة، لكن أفرد بالذكر وخص بالذكر لأهميته، لأنه تبرؤ من الحول والقوة. وقال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هنا لا إله إلا هو هي في معنى إياك نعبد، فاتخذه وكيلا هي في معنى إياك نستعين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه، يعني كان يقول يعني يثني على الله عز وجل، وكأنه يعني في حال الغيبة لم ينتقل إلى كاف الخطاب، لأنه قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يخبر عن الله عز وجل، يثني على الله ويخبر عن الله عز وجل بصفات كماله وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فتحول من الغيبة، تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة، لأنه بكاف الخطاب، لأنه تحول والتفت إلى الخطاب بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى. لما أثنى على الله وأدام ذكره فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فتحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب لأنه قرب، فكأنه يقول بأركان التعبد السابقة أعبدك، لأنه حقق الأركان. فلما قرأ الحمد لله رب العالمين صحح بذلك مسار حبه لله رب العالمين، لأنه حصر الحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين. وهذا يصحح مسار الحب، مسار المحبة، وهي فعل القلب. وإذا قرأ يكون يعني حمد الله عز وجل، والمحمود حقيقة حمده أن يكون من محبته، أو مناط محبته أن يكون محمودا سبحانه وتعالى على فعله، على صفته اللازمة وصفته المتعدية. الرحمن الرحيم هذه تصحح مسار الرجاء، لأن من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، ومفادها أن رحمته واسعة وخاصة شملت جميع خلقه، وهي لعباده المؤمنين من باب أولى، فهي تصحح مسار الرجاء، فلا يلتفت القلب راجيا غير الله، لأنه صح مسار رجائه بتأمل هذه الآية، كما صح مسار حبه بتأمل الآية الأولى مالك يوم الدين. هذه أيضا تصحح مسار الخوف، لأنه بتأمله لهذه الآية يضع الخوف في موضعه، وهو الخوف من يوم الجزاء والحساب. وتقدم معنى تخصيص الملك بيوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا والدين، لأن يوم الدين له خصوصية يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى، بخلاف ما هو عليه في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قد خلقها وجعل مدار وجودها على الابتلاء بأمانة. يوم القيامة الله يسترد هذه الأمانة ويرجع الأمر إليه كله، ولا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، بخلاف الدنيا هناك يعني أسباب، أسباب مودة وأسباب يتعاطونها الناس، قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، ويتوصلون بها إلى أغراض، لكن المدار هو الأمانة وعدم الأمانة. يعني يمكن للخائن أن يصل إلى بعض مآربه في الدنيا، لكنه خان أمانته سيحاسب عنها يوم القيامة. يوم يرجع الأمر كله لله. وما أدراك ما يوم، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهنا يصح مسار الخوف، فبعد قراءة الآية الأولى صححت مسار الحب، والثانية صححت مسار الرجاء، والثالثة صححت مسار، لأن من يعني جعل الآخرة همه وصحح مسار خوفه لا يمكن أن يخاف، أن يضع خوفه في غير موضعه، وأن يخاف ممن ليس مخوفا، بل يصح مسار خوفه، كأنه صحح أركان التعبد القلبي، فيقول بهذه الأركان الثلاثة أعبدك وحدك وأستعين بك وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى بجميل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه. إذا كان قادرا، لكن إذا كان غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصح يكفي منه ما يستطيعه. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، ما أعظمه من ميثاق، ما أعظمه من عهد. الميثاق والعقود يكون بعضه للطرف الأول وبعضه للطرف الثاني، فهذا عهد بين العبد وبين ربه. قسمت الصلاة يعني الفاتحة القراءة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. هذا الميثاق، هذا العهد الذي بين الله وبين عبده. فإذا وفى العبد بهذا العهد فقد وفى بحق الله، والله سبحانه وتعالى كتب لعبده الموحد ألا يعذبه. أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا هم أدوا حقه؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق أحقه الله على نفسه، كتبه الله على نفسه تفضلا وإحسانا، وإلا فليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، البقية للعبد، والأول الفاتحة لله عز وجل، وإياك نعبد وإياك نستعين هذا هو معقد العهد المعاهدة بين العبد وبين ربه. وإذا وفى العبد ولقي الله بهذا العهد لقيه الله برحمته. قال وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. على كل حال الاستعانة أيضا تكون من العبادة، لكن أفردها لأنها وسيلة. العبادة هي الغاية هي المقصودة، والاستعانة وسيلة، مثل إذا أردت أن تخرج الماء من البئر فهناك غاية وهو الوصول إلى الماء، وهناك وسيلة وهو الرشاء الحبل. نعم، لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، فالله هو المقصود وهو المستعان. الله وحده هو الغاية، عبادته هي الغاية، والاستعانة به هي الوسيلة. قال: والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، لأن الغاية هي الأهم والوسيلة يعني بعدها تأتي، لأنه لا تبتكر الوسيلة إلا بعد أن تكون هناك غاية. ويقال الحاجة أم الاختراع، فهو يقصد أن يقضي حاجته فيفكر في الوسائل والأسباب التي توصله إلى حاجته. نعم. قال: والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. قال: فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعبد نستعين، ما معنى النون؟ فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجميع فالداعي واحد، يعني الذي يقرأ الفاتحة واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام، يعني المقام مقام ذلة، مقام عبودية، لا يناسبه يعني أن تكون هذه النون للتعظيم، يعني القائل الواحد الداعي الواحد يعظم نفسه، هذا لا يناسب. قال: وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، يعني إننا معشر العباد نعبدك ونستعين بك، والمصلي فرد منهم، المصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فهو يعني يخبر عن جنس العباد أو عن هؤلاء الجماعة. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني توسط لهم بخير، يعني كأنه يشفع لهم. ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. وأفضل من هذا هو الامتثال، ما دام ربنا عز وجل أرشدنا أن نقول كذا نقول كذا، ولا يعني ولا ننازع، أو يعني يكون للعقل مجال، لأن العبادة هي طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي يدفع ولا اضطراد عرفي. هذا هو حقيقة الإسلام أو حقيقة التعبد، طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما طاعة الآمر لكونه آمرا يستحق أن يأمر. فإياك نعبد وإياك نستعين، هكذا يعني أرشدنا فنقول كما أرشدنا، لا حظ للنفس ولا منازعة للعقل ولا يعني دافع من العرف والعادة، إنما الدافع الوحيد هو طاعة الآمر، هو الامتثال للأمر. وإذا تبين لنا من وجوه الحكمة ما يثبت الله به القلب ويطمئن به فهذا خير، لكن من حيث الجملة ينبغي أن نستسلم لله عز وجل بالتوحيد والطاعة، لأنه سبحانه وتعالى يستحق ذلك. قال: وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته. نعم، العبد يشرف بالعبادة، لا شرف له إلا بأن يكون عبدا. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهنا يعني في مقام تنزيل الوحي وتنزيل هذا الكتاب العظيم سماه عبده وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام دعاء الله مقام شريف، فسمى الله عز وجل عبد رسوله بعبده في هذا المقام الشريف وهو مقام الدعاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا الإسراء أيضا من المقامات الشريفة، وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده. قال: فسماه عبدا عند إنزاله عليه الوحي وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به سبحانه وتعالى، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني حتى يأتيك الموت، يقين هنا الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.